كما ذكرنا في الدرس الماضي في اللغة هو بلوغ آخر الشيء، آخر حاجة في الشيء. وهذا يستعمله الناس في حياتهم، يقول لك المحل ده امتلأ بضاعة، اختموا بقى بالشمع الأحمر، اختموا، فلا يستطيع أحد أن يدخله ولا أن يخرج منه، لا يستطيع أحد أن يضيف عليه بضاعة ولا أن ينقصها، مختوم بالشمع الأحمر. فالختم ده، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فيش أنبياء خلفه خلاص، فيش أنبياء بعده. يبقى الخاء والتاء والميم أصل في اللغة يدل على بلوغ آخر الشيء. فالختم على القلب هو الشد على القلب حيث لا يدخله شيء ولا يوصل إلى ما فيه ولا يخرج منه شيء، ده الختم. فإن يشأ الله يختم على قلبك. طب إيه بقى وجه الدلالة في هذه الجملة؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك. لهذه الآية نظائر كما قلنا في سورة يونس، قولوا ربنا عز وجل في الآية 16 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون. وأيضا من سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن أقرب النظائر لهذه الآية في سورة الشورى هي الآية 8 من سورة الأحقاف، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وأيضا من سورة الإسراء والآية 86 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وأيضا الآية من سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أن هذا القرآن هو الحق. ثم ذكر أعظم الأدلة فقال أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. طب إيه الدلالة في كده؟ ده أعظم دليل، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هذه الآية من سورة فصلت بتتكلم عن حجية القرآن على صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعن الدليل العظيم جدا المعجزة الباقية الخالدة القرآن، لكنه في ختام الآية ذكر الدليل الذي شهد الشيخ السعد رحمه الله أنه أكبر شهادة لله عز وجل، كما يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما وجه الدلالة هنا؟ ينبغي أن تكونوا يقظين جدا وقابلين للاستيعاب والفهم وداعين الله عز وجل أن يسددنا وإياكم في أن نبلغ اليقين اليقين اليقين بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد عاطفة، وإلا فالعواطف لا تثبت عند المحن، أول ما البلاء يزيد والاختبار يزيد لك لا بقى ما اتفقناش على كده، ويضعف إيمانه وابتدي يرتاب والعياذ بالله والعياذ بالله. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لن يرتابوا، فيش ريب أبدا ولا انزعاج في قلوبهم أبدا مهما قطع ولو مليار جزئية، هو ثابت إيمانه بالرسول أنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه سيد البشر وأن لواء الحمد بيده صلى الله عليه وسلم. بس نريد أن نفهم بقى ونفقه في هذه الآيات التي ذكرناها. أما أدلة نبوة الرسول بلا حصر بلا حصر، لكن شوف بقى الدلالة في هذه الآيات على هذا النحو. قلنا يختم يعني إيه؟ يشد على القلب، فلا يستطيع القلب أن يخرج شيئا ولا أن يدخله شيء، فكيف يأتي بكتاب أو بقرآن فيه من علم الأولين والآخرين وفيه من علوم الدنيا والآخرة وفيه من نبأ الأولين والآخرين وفيه من الإخبار بالغيوب ما لا حدود له وفيه من الجزالة والفصاحة وعملقة هذا النظم العجيب الغريب، كتاب معجز وملغز، كيف يكون مفترا وكيف يكون من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من عند الله؟ يبقى إن يشأ له يختم على قلبك، وقلبه لم يختم عليه. هنقول لي يعني إيه الدلالة في يختم؟ بس خلي بالك، قلبه لم يختم عليه. ليه جاء بهذا القرآن؟ بيختم عليه إزاي؟ بقى كل العلوم دي المودحة في القرآن وكل الآيات والبراهين والحجج وكل ما نحن فيه ندخل الصورة بنقعد فيها 10 و20 و50 خطبة أحيانا، وكلها علوم ما فيهاش كلام بايت، كلها علوم وجديدة على الناس مهما كانوا. بقى كتاب مثل هذا ده واحد مختوم على قلب يستطيع أن يقول منه حرفا؟ بما أنه قاله واستمر في قوله إذن ليس مختوما على قلبه بحال، فإن يشأ الله يختم على قلبك. أيضا افرض أنه كذاب حاشاه الله وأنه افترى هذه الرسالة وهذا الكتاب على الله، افرض هذا لنصل بالقوم إلى طريق مسدود، لو كان ذلك به في قلبه مفتريا كذابا ومن أشر الناس وفي ظاهره يقول الله أمرني بكذا ونهاني عن كذا وحصل كذا ويزعم، لابد في يوم من الأيام أن يظهر من باطنه ما يتناقض مع ظاهره. هو ده النبي بس عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله، أي كاذب في الأرض لابد ولابد ولابد أن يظهر كذبه في يوم من الأيام على لسانه، لأن الجسد مطيع للقلب والقلب ملكه، هو الذي يحركه. الروح دي امشي هنا، تعال هنا، تعال هنا، اقعد هنا، قول كذا، خبي كذا، اعلن كذا. فالقلب ده، الجسد ده مطيع للقلب. فالقلب لو كان فيه فسادا، لان اعظم لو كان فيه فساد لان اعظم الفساد هو الكذب على الله عز وجل، يعلم انه يكذب على الله، ده منتهى الفساد في القلب، فكيف لا يظهر على البدن؟ طب هو عنده ايه؟ عنده قدرة نشاطية ونشاط ذهني، وعنده من المكر والخبث واللؤم ما عنده بالنسبة للمتنبئ الكذاب، عنده يستطيع ان يكتم وان يظهر تماما ما يخالف ما هو بباطنه. فإن كان كذلك يستمر هذا مدة وفترة بسيطة، ثم لابد أن يظهر على جسده وعلى لسانه ما يناقض ما أبطنه، مهما كان الرجل ده قوي الشكيمة وقوي الشخصية وقوي الكتمان، مهما كان قبر كما يقال أو سره في بير كما يقال، لابد أن يظهر هذا الباطن عليه ويناقض ما أظهره بخلاف باطنه. فإن كان محمد كذابا حاشاه الله عز وجل، هو كذاب بيقول إيه؟ ده بيقول على الله كذا كذا، أمرني ربي، نهاني ربي، أرسلني ربي، كما سنرى إن شاء الله، يقول كلام عجيب جدا واستولى به على مخالفيه واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم، ويقول أما الله أمرني بهذا، أن أحارب المخالفين وأن أقتلهم وأن أفعل كذا. الله، كل ده هو كذاب؟ طب لابد، ويقعد السنين دي كلها وما يظهرش ذر الكذب عليه، ما يظهرش حاجة على لسانه أو على جسده تناقض ما قاله وما زعمه أنه رسول الله. ده استحالة في عرف البشر أن يوجد رجل كذاب مهما كانت قوته في كتمان الأمور وفي دفن الأسرار مهما بلغ لابد، لا سيما إن كان مطاعا في قومه، لابد أن يظهر فجوره اللي في قلبه اللي هو في باطنه على جسده على لسانه، ولو بعد حين، ولو بعد حين. ولذلك دي من الحجج اللي استدل بها ملك من ملوك النصارى على قومه لما رأى أن رجلا يسب محمدا صلى الله عليه وسلم ويشتمه ويقبحه ويقول ليس نبيا وليس وليس وليس، فأرسل إلى هذا الرجل، كلام ده في شرح الأصفهانية للشيخ حسين بن تيمية، فأرسل إليه ثم أرسل إلى العلماء فقال كم يلبث المتنبئ الكذاب، يعني تنه من غير مكشوف كده مدة قد إيه، متى يكشف يعني؟ قال يلبث مدة قريبة من 30 سنة أو قريب من هذا، ده أقصى شيء في السابقين وفي اللاحقين، فيش أكتر من كده، لابد أن يفضح أمره. يقول ومحمد هذا منذ 500 سنة أو 600 سنة لم يفضح إلى الآن، ولم يتغير شيء مما جاء به، وأمره في الزيادة، ثم هو كذاب، تقول إنه كذاب، وتقول إنه وتسبه وتطعمه وتطعنه، فقطع رقبة الرجل. كان رجل بيفهم، وكان رجلا منصفا برغم أنه لم يكن على دين الإسلام. وقيل إن هذا الملك كان من نسل هرقل، وهرقل عظيم الروم، فهذا الرجل كان من نسله، ففيه من صفات الوراثة التي ورثها من أبيه. هرقل هذا كان ذكيا للغاية، وكان ذا ذهن متقد. وفي كتاب الوحي في صحيح البخاري في حديث أبي سفيان مع هرقل، ترى العجب جدا في هذه القضية. بسرعة سأقرأ عليكم جزءا من هذا الحديث، هو حديث طويل في أول صحيح البخاري كتاب الوحي، بعد نقاش طويل كان أبو سفيان مع التجار في تجارة بالشام، فأرسل إليه هرقل ومعه جماعته ومعه أصدقاؤه، فقدم أبا سفيان وأخر رفقاءه خلفه وقال لهم إني سائل هذا الرجل، يعني سائل أبا سفيان، فإن كذب فكذبوه، فإن كذب علي فكذبوه، أسأله، وجعله يسأله، ثم قال في آخر السؤال اسمع، قال له سألتك، ده هرقل لو قيصر لو عظيم الروم، سألتك عن نسبه عليه الصلاة والسلام فذكرت أنه فيكم ذو نسب، هذه واحدة، كذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله، يعني في حد قال كلام زي كده قبله، فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقولي بقول قيل قبله، وسألتك هل من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، شيء عجيب جدا، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، بقول أبو سفيان فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، ده استحالة اللي فيه بني آدم يعمل كده. طبعا ده هرقل عظيم الروم، وانظر كيف كان منصفا وأيقن أنه رسول الله، أن محمد رسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ظن بملكه، يبقى عارف بس قوي، وهو قريش، فإنهم لا يكذبونك، عارفين أنت مين عليه الصلاة والسلام، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلازال الحديث إيه لهرقل، يقول سألت هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، كم شوال وحده، سألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. في حد يطلع من الإيمان لو بديله حياة طيبة؟ مش ممكن أبدا يرتد. كل ده عمال يحيط لأبي سفيان، والكلام عالي جدا. فاجأ أبا سفيان مفاجأة مذهلة. هو أبو سفيان يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الهوى هو اللي يكذبونه. هو حتى مش قادر، خلي بالك، لحتى لما ذكره بقول له يعني أيغدر؟ بقول له أيغدر؟ سأل سؤال فقال له لا، ولكن منه على مدة لا ندري ما هو فعل فيه. بقول لك لم تمكنني كلمة أدخلها عليه عليه الصلاة والسلام إلا هذه. روح بقى لنا فترة، جايز يكون طلع منه مصيبة ولا حاجة، مش عارف يقول حاجة عليه عليه الصلاة والسلام، لأن فيه قوم أو رفقة معه يجلسون خلفه وممكن يؤثرون عليه كذبا، ويبقى أبو سفيان كذب، ويبقى خالف أخلاق العرب، ما يبقاش له أي قيمة في الناس. شيء عجيب جدا، يعني الحوار ده حاجة من آيات الله عز وجل. قال وهل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فإن كان ما تقول حقا، اللي أنت قلت ده، فسيملك موضع قدمي هاتين. ده قيصر عظيم الروم هرق. إذا كان هو ده النبي آخر الزمان، وحيملك هنا، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه ممكن أوصل له من غير ما تقتل في السكة، لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، كان في كتاب جاءه دحية للحاكم البصرة، فالمهم من الكتاب وصل لهرق، كتاب عظيم جدا من الرسول عليه السلام، أسلم تسلم، تسلم أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، إن فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. إيه ده؟ تبتقول إيه؟ في رسول؟ إزاي؟ وحن نطلع من رسالتنا ومن ديننا؟ إزاي؟ حاصوا حيصة حمر الوحش، كثر عنده الصخب، وارتفعت الأصوات، أخرجنا، اطلع برا أبو سفيان، أنت ولا معاك؟ فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر عليه السلام حتى أدخل الله علي الإسلام. ده طبعا شيء عجيب جدا جدا، يعني إن لا يمكن واحد كذاب إلا وبعد حين يظهر كذب، لازم، لأن الجسد كما قلت مطيع للقلب. واحد يفتل الكذب كل ده وبيقول ايه وبيأمر الناس بايه ويخبرهم بايه، وكل ده هو كذاب. ده طعن في الله وقطح في الله كما سنرى، ده قطح في ربنا سبحانه وتعالى. ازاي ده ربنا يعني ملك الارض وصاحب الارض، ورجل مثل هذا يزعم كل هذه المزاعم ويفعل كل ما فعل، الله، وسيبه ايه ومن آية السنين. شوف احنا بقى لنا قد ايه، اكثر من 1400 سنة، كل ده هو ممكن وأتباعه يزيدون، والأمة تضرب وتضرب بقدر الله، نحن نضرب الآن في كل مكان بقدر الله، وسيستمر الضرب حتى نرجع إلى ديننا. سلة طلع لكم ذب، شو اللي قال كده عليه الصلاة والسلام؟ ده في شك برضه في رسالته. سلة طلع لكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا. هو رسول الله، مفيش كلام، هو رسول الله حقا. هسه هو كل الدنيا كل شيء يكذبه، لما ينكث الحياة دي كلها عليه الصلاة والسلام من غير ما يظهر ذرة عليه تخالف كذبه الذي بداخله، إن كان متنبئا كذابا ده استحالة. يبقى هل ظلم الله من يخلده في النار؟ من المكذبين لمحمد، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كل من كان كاذبا ظهر عليه كذبه بعد مدة، سواء كان مدعيا للنبوة أو كان كاذبا في العلم ونقله أو في الشهادة أو في غير ذلك، وإن كان مطاعا كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من الفساد. يبقى لابد لو كان كذاب لابد أنه سينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. يبقى ده كلام عجيب جدا، يعني كلام عجيب جدا. واستدل الشيخ الإسلام هذا الكلام بهذه القصة، الحوار الذي ذكره هرقل مع أبي سفيان، يعني بقول لهم بيزيدوا يدومون على ذلك سأله يقول له كل ده وهو مش رسول، ده رسول وحيملك هنا. وفعلا كان في الشام، كان في سوريا، والشام دي أرض مباركة إلى يوم الدين، وسيعود إليها الإسلام حتما، وسينزل فيها المسيح في آخر الزمان حتما عليه السلام. ده كلام محمد مش رسول الزاب، كل ده كذاب، كل ده مفتري. يا لطيف يا رب. ابن القيم كان يناقش رجلا يهوديا، يقول له: طب انت فاهم ان القدح في نبوة محمد ما هو الا قدح في الله؟ فبتقدح الاقدح في الله، قدح في الله ازاي تكون قد ازاي كيف يكون قدحا في الله؟ واخد بالك؟ قال له: فاسمع الان بيانه. وذكر له هذه المناظرة العجيبة موجودة في الكتب، يعني موجودة. فماذا قال؟ قال: أنتم تزعمون أنه لم يكن رسول. ده ابن القيم يقول لليهودي: أنتم تزعمون أنه لم يكن رسولا، وإنما كان ملكا قاهرا قهر الناس بسيفه، وانتشر الإسلام بحد سيف كما يقولون، حتى دانوا له، ومكث 23 سنة يكذب على الله ويقول: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وأمرني ولم يأمره، ونهاني ولم ينهه سبحانه وتعالى، وقال على الله كذا ولم يقل ذلك، وأحل كذا وحرم كذا وأوجب كذا وكره كذا، ولم يحل ذلك ولا حرمه ولا أوجبه، بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذبا مفتريا. أنت بتقولوا كده مفتريا على الله وعلى أنبيائه وعلى رسله وملائكته. ثم مكث من ذلك 13 سنة يستعرض عباده، يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم ويسترق نساءهم وأبناءهم، ولا ذنب لهم إلا الرد عليه ومخالفته. هو في ذلك كله يقول: الله أمرني بذلك ولم يأمره. ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسل، ده مش بس مع الناس، ده حيبدل الأديان السابقة، في تبديل أديان الرسل، رسالات الرسل يعني حيبدلها، يبقى هو الخاتم ونسخ كل ما مضى من الشرائع، يبقى في تبديل أديان الرسل ونسخ شرائعهم وحل نواميسهم. فهذه حاله عندكم، فلا يخلو إما أن يكون الرب تعالى عالما بذلك مطلعا عليه من حاله يراه ويشاهده، أو لا، إما ربنا يراه أو ربنا ما يراهوش ومش عارف إن في واحد في الأرض بيقول كده، فغير الدنيا كلها وينسخ الشرائع السابقة كلها وموش رسول. هو ربنا يعلم ذلك أم لا يعلم؟ فإن قلتم إن ذلك جميعه غائب عن الله لم يعلم به، قدحتم في الرب تعالى ونسبتموه إلى الجهل المفرط، إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا علمه ولا رآه. خلي بالك، وإن قلتم بل كان ذلك بعلمه واطلاعه ومشاهدته، قيل لكم: فهل كان قادرا على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ويحول بينه وبينه أم لا؟ كان قادر أن يخلص عليه ولا مش قادر؟ فإن قلتم ليس قادرا على ذلك نسبتموه إلى العجز المنافي للربوبية. وكان هذا الإنسان هو أتباعه، لو محمد وأتباعه، أقدر منه على تنفيذ إلى إرادتهم، يبقى ربنا ما عندوش قدر يمنعهم. يعني شوف خايف يناظر اليهودي، وإن قلتم بل كان قادرا هو نصره وسلطه على الخلق ولم ينصر أولياءه وأتباع رسله، إن كان ده حصل بنسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والإخلال بالحكمة سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا لو كان مخلي بينه وبين ما فعله، يعني سابه يعمل اللي هو عايزه أبدا، فكيف هو في ذلك كله ناصره ومؤيده ومجيب دعواته ومهلك من خالفه وكذبه ومصدقه بأنواع التصديق ومظهر الآيات على يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا حيث منها لما أمكنهم ولعجزوا عن ذلك، وكل وقت من الأوقات يحدث له من أسباب النصر والتمكين والعلو والظهور وكثرة الأتباع أمرا خارجا عن العادة، فظهر أن من أنكر كونه رسولا نبيا فقد سب الله وقدح فيه ونسبه إلى الجهل والعجز والسفه. قلت له: ولا ينتقد هذا بالملوك الظلمة الذين مكنهم الله في الأرض وكانوا ظلمة وقتا ما، ثم قطع دابرهم وأبطل سنتهم ومحى آثارهم وجورهم، فإن أولئك لم يعيدوا شيئا من هذا ولا أيدوا ولا نصروا، وظهرت على أيديهم من الآيات زي النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له، ولا صبر ولا صدقهم الرب تعالى. فرق كبير جدا بين الملوك الظلمة وبينه عليه الصلاة والسلام. فطبعا يعني لا صدق ملكا بإقراره ولا قوله ولا بفعله، بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول كفرعون ونمرود وأضرى بهم. ولا ينتقض هذا أيضا بمن ادعى النبوة من الكذابين، فإن حاله كانت ضد حال الرسول من كل وجه، بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قدر له وجود الكذابين ليثبت الفرق بين الكذاب وبين الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وظهروا إيه كما تعلمون، مسيلمة الكذاب، سجاح، مدعى النبوة، دول قريب حوالي 30 إلى يوم القيامة. ولماذا يوجدون؟ ليعلم الكل أن الله يمحو الباطل. استحال واحد يزعم ويفتري يقول ربنا أرسلني وربنا يسيبه أو يؤيده، حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله، بل خلقهم وقدر لهم ما كانوا فيه ليثبت كدليل جديد وتنويع في الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام. فإن حاله كان ضد حال الرسول هو المتنبئ الكذاب من كل وجه، بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول. ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود ليعلم حال الكذابين وحال الصادقين، وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسول عليه السلام. والفرق بين هؤلاء وبينهم، فبضدها تتبين الأشياء والضد يظهر حسنه الضد. فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع أدلة الحق وبراهينه. فلما سمع ذلك قال، ده اليهودي قال له: معاذ الله، أنا أقول إن ربنا غير قادر؟ ألا أقول إن ربنا غير عالم؟ ألا أقول إن ربنا غير حكيم؟ معاذ الله، لا نقول إنه ملك ظالم بل نبي كريم. شوف بقى، شوف اليهود، شوف شغل اليهود، بل نبي كريم من اتبعه فهو من السعداء، وكذلك من اتبع موسى فهو أيضا من السعداء. يعني عايز يقول لك ممكن تمشي مع ده ومع ده إلى يوم الدين. يعني شوف شوف الكلام لهم. قلت: ابن القيم، بطل كل ما تموهون به بعد هذا، فإنكم إذا أقررتم أنه نبي صادق فلا بد من تصديقه في جميع ما أخبر به، وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعا الناس إلى الإيمان وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار، وقاتل من لم يؤمن به من أهل الكتاب وسجل عليهم بالكفر واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم وأبناءهم، فإن كان ذلك عدوانا منه وجورا لم يكن نبيا، وعاد الأمر إلى القدح في الرب عز وجل. يبقى اللي حيقول محمد ما هوش رسول ده بيقدح في ربنا مش بيقدح في محمد عليه الصلاة والسلام، إنما قدح. ولذلك في سورة الجمعة: يسبح لله، سبوح، نفسه كما في الأرض. الملك العزيز الحكيم هو الذي بعث، ده أعلى أسلوب في التعريف في المعرفة، معرفة هو الذي بعث، هو الذي بعث، لا يمكن يكون حد بعث حمدا غير الله سبحانه وتعالى، هو الذي بعث. أدلة بلا حدود، بس تحتاج إلى أن يعقلوا بقلوبهم التي خلقها الله لهم سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا ده شيء عجيب جدا جدا. فالآية تقول فإن يشأ الله يختم على قلبك. لماذا يختم على قلبك؟ لأنه الله يعلم كل شيء، وهذا الرجل يفتري الكذب على الله. وبعدين ايه ادعى ايه وادعى ايه وادعى ايه وادعى ايه ويسيبه؟ حاشا لله عز وجل، حاشا لله، كيف يتركه وقد قال ما قال وفعل ما فعل ولم يظهر عليه شيء من هذا الكذب ولا مثقال ذرة من تناقض بين باطنه وظاهره، على خلاف المعهود عند كل البشر. فكيف يكون كاذبا مفتريا للكذب على الله؟ هذا شيء رهيب جدا جدا، وينبغي أن ننتبه له. فإن يشأ الله يختم على قلب، بقى صاحب الأرض سبحانه وتعالى واحد بيفترع الكذب وبيشرع ويقول الناس ربنا أمرنا كذا كذا كذا، وكل ده ما هوش رسول ربنا سايبه، الله ما ينتقمش منه، ما يدغدغوش ازاي يعني؟ فإن يشأ الله، أسهل حاجة أن يحسم هذه المادة من أصلها، من أساسها. إزاي؟ يختم على القلب. ولو ختم على القلب لا هيفهم يقول كلمة، ولا هيعرف يقول آية، ولا هيعرف يقول بينة، ولا يعرف يخبر بغيب عن اللي فات ولا عن اللي جاي. خلاص ختم على القلب وانتهى. ثم إذا ختم على قلبه فقلبه لا يعي شيئا، يبقى اللي جواه هيظهر براه، ما فيش كلام، يبقى على المكشوف خالص. بقى واحد يدعي الكذب على الله وربنا يسيبه؟ هو نفس المعنى اللي في سورة فصلت، أولم يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد؟ هم يشهدون أن الله على كل شيء شهيد، كيف يشهد هذا الرجل؟ يزعم كذا وكذا وكذا ثم يتركه. هذا برهان عالي جدا أن يوجد رجل بهذا الوصف وبهذه الرسالة وما هوش رسول وكذاب وربنا يتركه، وربنا خد أجازة من الملك، واللي حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله. هو دي الأدلة اللي في القرآن، هي دي الدليل. فإن يشأ الله يختم على قلب، شرح هذا في سورة الحاقة. ولو تقول علينا، مش رسالة بقى، بعض الأقوال، ولا جملة واحدة، ولو جملة واحدة لأخذنا منه باليمين، صفة للأخذ يعني بالقوة، أخذنا منه باليمين يعني بالقوة. وده كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الأمر بشع جدا. وكلام أهل اللغة لأخذنا بيمينه هو عليه الصلاة والسلام، خذ بيمين هذا، اسفع بيد هذا، خذ يده امشي بيه وديه على السجن. يبقى هو معنيان، أهل اللغة قالوا الثاني، أما الأول اللي هو صفة للأخذ اللي هو إيه؟ لأخذنا منه، صفة الأخذ إيه؟ أخذ ضعيف؟ لا، باليمين بالقوة والقدرة. ولو تقول عنا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وهو عرق يمد القلب بالدماء، فإذا قطع مات الإنسان على التو والفور، دمياط القلب. ثم لقطعنا منه الوتين، ليه؟ لو غير حرف واحد في الرسالة، هو ربنا بيلعب؟ ده ملك حق، هو ملك، هو ملوك أونطة، ولك ملوك شرفيين، ملوك الإسهال والإمساك دول، وليس ملوكا إلا بأتباعهم وبعبيدهم، ومضطرون إلى إرضاء الأتباع والعبيد ويثبتوا لهم ملكهم. إنه الملك الحق، إنه الملك القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. زي يحصل في الأرض كل ده، لأخذنا منه من ثم لقطعنا منه الوتين، ولا واحد فيكم هيلحقه، ولا واحد فيكم يقدر يرد على النبي حاجة عليه الصلاة والسلام ساعتها. فما منكم من أحد عنه حاجزين، واحد بيقول على ربنا جملة ما قالهاش وربنا يسيبه، ده الباطل، ده ذروة الباطل. من أجل هذا سنته الجارية يقول ويمحو الله الباطل. خلي بالك من الآية، فإن يشأ الله يختم على قلبك، وبعدها ويمحو الله الباطل، يمحو بالواو، لكنها موجودة في المصحف بدون واو. زي إيه؟ سندعو الزبانية، وهي أصلها سندعو، لكن في المصحف بتكتب عين بدون واو، سندعو. كذلك فليدعو نادع، يبقى سندعو حذفت الواو هنا، كذلك ويمحو ديت مش مجزومة بل مستأنفة مرفوعة. أصل مجزومة معناها إيه؟ يبقى يختم، دي مجزومة خلاص، مفيش كلام هنا. اللي هيفترق كذب على الله ربنا هيختم على قلبك، أو يأخذ منه باليمين، لابد أن يهلكه وأن يقضي عليه. يبقى إنما محو الباطل بقى ده مشروط، حاشا لله. ما انت قلت يمحو وفكر انها معطوفه على يختم، ده بعض، دي جريمه وجهل فظيع لو ظننت هذا. بقى ربنا معلق محو الباطل اللي هو افتراء الكذب عليه على المشيئه، حاشا لله، هذا لا يكون ابدا، بل يمحو على الاستئناف، انها مكتوبه يمحو. كل المفسرين قالوا هكذا، ويمحو الله الباطل دي سنته الجاريه، ولم يقل والله يمحو الباطل، يبقى جملة اسمية، لا، ويمحو. ليه؟ عشان ده إلى يوم القيامة كل إنسان يزعم الكذب على الله لابد أن يمحوه الله عز وجل، وأن يزيله من الأرض، وأن يفضحه وأن يكشفه، سنة من الله عز وجل. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ده كلام عجيب. بشوف آية الحاقة تشهد لآية الشورى، وكذلك آية فصلت ثانيه آياتنا في الأفاق في أنفسهم والقرآن يعني. وبعدين أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، هو شاهد هذا الرجل، شاهد محمد وهو يقول كذا كذا، وشاهد على الله ثم يتركه، بل يؤيده وينصره ويظهره ويظهره بأعدائه. إزاي ده؟ إزاي؟ إزاي الكلام ده؟ لن تبقى نفيت عن ربك أنه الملك وأنه القدوس وأنه الحق وأنه العليم وأنه الحكيم. قدح في الله، كل من كذب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قادح في الله عز وجل. من أجل هذا يخلد في نار الجحيم. يبقى دي آية الحاقة، ودي آية الشورى، ودي آية فصلت. تعالى بقى لآية الأحقاف. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته، هم قالوا كده لا، وإن غيروا رأيهم. وبعدين يجي في موقف تاني ويقولك يا عم ده مفتري. أم يقولون افتراه، شوف المناقشة ازاي، قل إن افتريته، يعني قل لهم يا محمد لو أنا كنت افتريت الكلام ده فلا تملكون لي من الله شيئا، انت هتخش عني، انا افتر عليه هو الكذب، الله، وانت اللي هتخش عني. قل ان افتريته فلا تمسيبني ليه، ومؤيدني ليه، ونصرني ليه، وبيجيب دعواتي ليه. واحد يقول لك هزم في غزة احد، اقول له يا كلب البعيد، محمد لا يهزم ابدا عليه الصلاة والسلام، وانما نصر في غزوة احد. كيف نصر؟ وتلك أعظم الغزوات بركة، غزوات كثيرة جدا لم يهزم فيها أبدا، وغزوة أحد إنما هزم أصحابه لأنهم خالفوا أمره، فضربهم ربهم ضربة شديدة حتى يفيقوا فلا يعاودوها مرة ثانية. وقد كان، والحكمة مما حصل غزوة أحد ذكرها ابن القيم حكم رهيبة، وبينتها بالتفصيل في دروس التثبيت على هذا المنبر، لكن الناس يكتفون بحضور الخطبة، مبسوط شوية أو تعبان شوية ونصرف وكأن شيء لم يكن، بس غدا يبدأ الحساب عند الله عز وجل وحتتسأل عن كل كلمة. ذكرت هذه الحكم نقل ابن القيم، وبينتها بفضل الله عز وجل في غزوة أحد لم يهزم النبي أبدا عليه الصلاة والسلام، وإنما هزم أصحابه لما خالفوا أمره. كل ده النصر ده وكل التوفيق ده والدوام ده والعالم ده هو ضلالي؟ مش رسوم عندنا وربنا ساب الأرض كده؟ يا ده إيه ده؟ عشان كده اوعى تقول إن ربنا بيظلم لما يخلد هؤلاء في النار الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. الأدلة بلا حدود بلا حدود تلك الأدلة. فهنا بقى في سورة الأحقاف قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء. ده صحوش عني، هو أعلم من الذي تقولوه، بتقول علي إن أنا كذاب وأنا مفتري وأنا وأنا وأنا، فهو أعلم بهذا، أعلم بما تفيضون فيه من معنار بتتكلموا، هو أعلم بذلك ويعلم أني صادق أم كاذب في كل هذا الذي تقولونه. يبقى يسيبني إزاي؟ يبقى كان هيخلص علي وانتم مش هتقدروا تحوشوا عني. فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. شوف الشهادة بقى، بس بيني وبينكم دي بتضيف شيء، بتضمن الشهادة القضاء. شهيدا بيني وبينكم فيدخلكم النار إن كنت صادقا ويهلكني إن كنت كاذبا، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يجعل عندهم ترغيبا في الدخول في هذا الحق، فيغفر الله لهم ما كان، بل يبدله حسنات فيما بعد برحمة من الله عز وجل. يبقى دي الآية بتاعة سورة الأحقاف قريبة جدا ونظيرة قريبة جدا من آية سورة الشورى، وقريبة جدا من آية سورة الحاقة، وأيضا في سورة فصلت. بقت بقى آية يونس وآية الإسراء. أما آية يونس قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ما الحجية في هذه الآية؟ قريبا مما نحن فيه. قل لو شاء الله. ولذلك هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان بيقول هل في حد قبله قال كلام زي كده؟ قال له لا. يقول لك لو في حد قبله لقلت رجل ايه يأتسي بقول قيل قبله. الله ما فيش حد قال الكلام ده أبدا ولا معاه ولا معاه. طب لو كان الكلام ده ممكن يقال من بشر يبقى أولى البشر أن يقوله من؟ واحد أمي، ده النبي الأمي بعرفش يقرأ ولا يكتب ولا درس ولا اتصل بالناس دراسة ولا تلقى علوم ولا شيء من هذا أبدا. هم عارفينه من هو. يبقى لو كان ده ممكن يفترى كان افتراه الجماعة اللي انتوا عارفينه من أهل العلم والكتابة والاتصال بالناس والدراسة على أيديهم. لكان واحد من دول هو ما حصلش أبدا. في حد فيه قال إن أنا رسوله أنا؟ قال اللي أنا بقوله ده غير أنا؟ طب ده لو كان ممكن يبقى واحد يكون من أهل العلم والكتابة والاتصال بالناس والدراسة والتلقي وما شابه. وذلك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم من الأول خالص ولا أدراكم به لم تكونوا دارين به وفجأة جئتكم به. يقول لك واحد قالك الجن قالهولك فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. عايش معاكم لما اتولدت ده عمرا من قبله. هل جردتم علي كذبا؟ هل جردتم علي أن اتصلت بأهل العلم وبأهل بتاع ودرست على أيديهم؟ هل تعلمون أني لست من هذا؟ كان أولى مني العلماء في أهل الأرض والدارسون في الأرض الواسعة لما حدش قال بها لنا، لأن الله شاء ذلك، هو ربنا أراد كده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. هتقول أنا خدته على تعلمت على أعجمي ولا على عربي؟ كيف هذا؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى علي كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وآية الإسراء أيضا قريبة ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الوكيل يعني ايه؟ شوف بلاء شديد، بلاء، وأشهد الله على ما أقول. كم شرحت الوكيل مئات المرات، والناس في أهل الزمان ما استعجبش أن المسلمين مسدولين ليه ومقهورين ليه وحالتهم بالطين ليه. أهو معلومات عن ربنا. ومن أخطر الأسماء الوكيل، لما جهلناها ضاع كل شيء، ضاع كل شيء لما جهلنا معنى اسمه الوكيل. ما فيش عمل إلا أن تعلم أنه الوكيل وتتوكل عليه، فطل. وبغير التوكل لن تصل إلى شيء. ودائما أذكر أعظم نجاح شهدته السماوات والأرض هو نجاحه عليه الصلاة والسلام في أن بلغ هذه الرسالة وأدى هذه الأمانة ونفذ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. طب ده له سبب، ده مش النجاح بقى، ده النجاح الحقيقي الذي كان سببا في كل ذلك أن اتخذ ربه وكيلا. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نجحش كنا هنبقى مسلمين؟ المسلمين ازاي؟ فأعظم نجاح في السماوات والأرض منذ خلقت السماوات والأرض وإلى يوم الدين هو نجاح المتوكل عليه الصلاة والسلام. سماه ربه المتوكل. ما في من شيء قال يا رب أقم الصلاة، اجعلني مقيم الصلاة، كن من الشاكرين، أوزعني أن أشكر، اجعلني لك شكارا، اذكر ربك كثيرا، اجعلني لك ذكارا، وهكذا. روح حج، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فيش حاجة إلا يظهر مسكنته وعجزه لله، هو ده التوكل. يقول مش عارف حاجة يا رب، والله لا اللهم اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، مش عارف أعمل حاجة، الحقني، أنا مسكين، أنا ضعيف، أدركني برحمتك. ده المتوكل عليه الصلاة والسلام. فلو توكلنا على الله نوفق، لأن الوكيل هو اللي بيتم سببية الأسباب. ده معنى الوكيل، كل الأسباب ناقصة عاجزة، لم يخلق الله سببا تاما، حاشا لله. ليه؟ تم يعني مستلزم الأثر، مستغنى عن ربنا، مش محتاج ربنا. عايز ربنا يخلق شيء كده ومبقاش الإله بقى، ده هو الإله. فلن يخلق شيء إلا لعبادتي وتسبيحي والسجود له والاستسلام له، حاشا لله. ويسخر الأشياء الأشياء والحساب يوم القيامة. إذن الأمر خطير يا عبد الله. كل الأسباب ناقصة عاجزة عن استلزام الأثر، في السبب تم أبدا إلا كلمة الله كن فيكون. يبقى إذن لابد من التوكل على الله. طب النبي عليه السلام يهدد هنا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. يقول لك هشوف واحد يؤثر على ربنا، يخلي ربنا يعمل دي وما يشيلوش. يبقى وكيل على ربنا بقى، يبقى هو ربنا قادر وعليم، بس القرار اللي هيتخذه ان يسحب القرآن ولا ما يسحبوش، يسحب الرسالة ولا ما يسحب، يقطع الوحي ولا ما يقطعوش. فهتشوف لك واحد بقى يؤثر علينا، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني خلي ربك يسيب الرسالة. ولئن شئنا لنذهبن، ربنا مش غايب ولا نايم ولا غافل، حاشا لله عز وجل. فدي الآيات كلها بتدل على أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما في ذلك من مثقال ذرة من شك. وبعدين الأمر ده شوف الشيخ السعد رحمه الله له في ذلك كلمات عجيبة جدا، يقول قل فرموك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأشنع الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح؟ بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى. ده الشيخ السعد ولا في الجرأة، مش على النبي، الجرأة على صاحب الأرض، نسيب واحد كده بالمنظر ده وسايبه من غير ما يقطعه ويكشفه وياخده، زي واحد يفتن كده ربنا في أرض مين؟ ده ملك حق يا عباد الله، عشان كده الخلود في النار. بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى فإنه قدح في الله. إزاي؟ حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم، إذا كنت أنت كذاب ومفتري ومتنبئ كذاب، يبقى ده يتضمن أكبر الفساد في الأرض. حيث مكن الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه إلى الله وما يسيبوش يؤيدوا بالمعجزات والظاهرات والأدلة القاهرة والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه. هو سبحانه قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، هو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عليه خير بحال. وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع. الأمر سهل على ربنا، يسيب واحد يفتري عليه ويتفرج عليه، حاشا لله ثم حاشا له ثم حاشا له. فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوى شهادة من الله على ما قال. ده كلام الشيخ السعدي. وأقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته سنة الجارية أن يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال، ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، ووعده الصادق وكلماته الدينية التي تحقق ما شرع من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب، حتى إن من جملة إحقاق الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبين بطلانه لكل أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هل أدركتم خطورة الأمر يا عباد الله؟ هل فهمتم وأيقنتم أن محمد رسول الله؟ بحيث يهون عليك رقبتك ودماءك وفلوسك وأولادك وعيالك وكل حاجة تدفعها لربنا اللي أرسل لك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف أعظم نجاح شهده مشروع السماوات والأرض إلى يوم الدين، نجاحه في أن اتخذ ربه وكيلا، فنجح في الرسالة وبلغ الوسيلة والفضيلة وبلغ المقام المحمود إلى ما بلغه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ويمحو الله الباطل، مفيش حد يزعم الكذب ويفتري الكذب على الله. وربنا أرسلني وما أرسلوش، مش ممكن ده يحصل أبدا أبدا. إزاي الكلام ده؟ حاشا لله عز وجل. يبقى أي باطل، ما هو 30 كذاب إلى يوم القيامة يدعون النبوة، يمحوهم الله عز وجل ويخزيهم، ولا بد، والكذب لابد أن يظهر. وقد علم القاصي والداني أن الكذاب لابد أن ينكشف كذبه في يوم من الأيام، يوم هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. الأيام دي كلها تنقضي وحياته كلها تنقضي، ولم يدع شيئا إلا كلمنا فيه، لم يدع معلومة في السماوات ولا في الأرض ولا في الطير ولا في الوحش ولا في البحر ولا في البر إلا أخبرنا منها ببيان عليه الصلاة والسلام. تركنا عن محجة البلد. كل ده هو كذاب، ما فيش حاجة تصل عليه أبدا من الكذب. دي من الآيات الكبيرة جدا لنبوته عليه الصلاة والسلام. خلي بالك، ويمحو الله الباطل. يعني لو كل واحد يقول أنا ما نبي مش نبي، لابد أن يمحوه الله. هو طبعا جنس الباطل، بس عبا في إشكال هنا. الأرض النهاردة فيها بطل قد إيه؟ فيها كم طرناطة؟ فيها كم مليار طن باطل؟ حدد، كلها باطل إلا ما رحم الله عز وجل. طب ما هو عايشين أهو، هي أمريكا دي على الحق وعايشة إيه؟ وبتزداد قوة وإلاك بالبطل. يبقى إزاي يمحوه الله سبحانه وتعالى؟ ولك لا أنت مش فاهم. الآية هنا بتقول اللي هيفتري الكذب على الله هيشأله يختم على قلبك، وأي واحد هيفتري الكذب على الله هيمحوه. يبقى الباطل هنا، العهد المذكور هنا هو إيه؟ افتراء الكذب على الله. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. تاني كلمات الله. ما كلمات الله؟ نوعان. كلمات قدريات، انت بتصلي الجمعة النهاردة، يمين برب العرش العظيم ما جئت إلى هنا وما كنت إلا بكلمة من الله عز وجل، قبل أن يخلق سطح الأرض بخمسين ألف سنة موجود هذا مقادير الأشياء. لك تصلي اليوم هنا وتسمع هذه المعلومة تبقى حجة لك أو عليك، فيش حاجة في الأرض وفي الكون تحصل كده لوحدها، هو واحد سبحانه وتعالى. ويحب الحق بكلماته القدريات، يظهر الكذابين. عشان نقول لك ان الكذاب ده مفضوح ولا يمكن يكون صادق ابدا وهيتفضح وربنا يفضحه، دي بكلمات ذا القدريات. ثم يظهر المفترين والداعرين اللي يقول لك محمد مش رسول، ويؤلفوا كتب ويموهون على الناس ويددون على الناس. دول ما ظهروش ايه، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكنه يظهرهم من اجل اي شيء؟ من اجل ان يصحو اهل الحق فيقاوم هذا الباطل فيصول عليه بحججه وبيناته فينقمع الباطل كما قال الشيخ السعد. ادي كلمات ربنا. يبقى كلماته هنا النوع القدري، يقدر اعداء النبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كلمات قدريات، يقدر المجرمين، يطلعوا لك النبي ده كذاب، ويؤلفوا الكتب كما تعلم في الارض. كانت كده لوحدها كده ربنا مش واخد باله يعني، ولا مش قادر عليهم ولا ايه؟ ده بكلماته كان هذا. طب ما الفائده؟ ما الحكمه؟ لكي تتثبت يقينا 100% انه رسول الله عليه الصلاه والسلام. لان دي كلمات ربنا القدريه، كل دي باقدار من ربنا ليثبت بها صدقه الى يوم الدين. ليثبت بها صدقه الى يوم الدين، اه والله عليه الصلاه والسلام. دي كلمات قدريات. والكلمات الشرعيات، الحق اللي انا قلته النهارده اهو، ده بكلمات الله الشرعيات الذي قلت في اثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام. دي الكلمات الشرعيات. القدريات يقدر المجرمين يطلعوا يقولوا، يوم واحد زينا كده يسخن ويقوم يدرس ويجهز ويعد العده ويقول للناس، هو دي، هي دي كلمات ربنا. ويحق الحق بكلماته. قدريات يقدر المجرمين، وشرعيات يؤيد بها عباده الذين ينافحون عنه وعن رسوله عليه الصلاه والسلام. انه عليهم بذات الصدور. الصدور مليانه بلاوث، الصدور مليانه اكلان وصراصير وكل ما شئت من الحشرات في الصدور الآن والريب، لكن ربنا بكلماته القدريات يطلع لك واحد مجرم يقول كلام شديد قوي، وبعدين يطلع أهل الحق يسخنوا ويزعلوا ويقوموا يدافعوا. هو دي كلمات ربنا، هي دي القدريات والشرعيات، يحق بها الحق لأنه يعلم الصدور مليانة فيها إيه؟ صراصير كما أقول يعني. طبعا مفسر صراصير بتمشي، انا بتكلم عن المعنوي، الشيء المعنوي. القلوب ملأى بالآفات وبالعيوب وبالغل وبالدغل والعياذ بالله، لأننا في وضع يعني لا نحصل عليه. فانظر، وإنه عليم، بل أنه مش إنه على كل شيء قدير، أو إنه عليم حكيم. تزيد الآية تزيد عجيب جدا. عليم بذات الصدور، فبكلمات القدريات يقدر المجرمين اللي بيحاربوا الدين. من كلمات القدرات اللي حصل النهارده، كل اللي حصل النهارده ده عشان حرب الاسلام. كل ما يحدث الان على الارض في بلدنا محاربه للاسلام، محاربه لدين محمد وهو رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام. هي كده كل اللي يحصل ده كلمات ربنا. ربنا مش غافل ولا بينام، لا تاخذ سنه ولا نوم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. شيء والناس في نيام في غفله. كل ذي يحصل او دب من البلطجيه ومن العلماني والليبراليين والاخر وكل شغال اتحدوا جميعا ليرمون عن قوس واحده، وباذن الله قد جاء الخلاص من الله وسينتهي بنا الامر الى شرع الله، رغم انف العالمين سينتهي بنا الامر الى شرع الله عز وجل، وسيؤيد الله هذا الرجل الطيب. وإن كنا أنكرنا وننكر عليه ضعف المواجهة، لكن في هذه المرة نظن أنه بدأ بقوة المواجهة، لأن خيانة رهيبة جدا ضده في المؤسسات، لكنهم سيفتضح أمرهم ويفتضح أمرهم، لأن الإنسان لا يكاد يطيق ما يحدث. إيه اللي بيحصل القضاء ده؟ آلهة يعني في تبة عالية، وإحنا عبيد تحت أقدامهم. الله، هو الذي لا يسأل عما يفعل واحد بس ربنا سبحانه وتعالى، ويطلع قائل ويقول لك ها أو لمجلس منتخب، ده انت بتقول ها أو للشعب، انت اعلى الشعب، ده جزم تحت قدميك يعني، ها أو احنا اللي نحكم ما نتحكمش، ايه الكلام ده؟ الذي لا يسأل عما يفعل المسؤول هو الله عز وجل. يوم في هذا الزمن قضاء لا يحكمون ما أنزل الله، ويصل بهم الغرور إلى هذا الحد. أشق شيء على النفس، شيء شقيق. ولذلك كنت أقول دائما وأعيب على الرئيس، أقوله استعن بشعبك صارحه واستعن به وسترى وستعلم ماذا يفعله الشعب لك، إنما شيء بشع. لكن في النهاية ربنا بيقدر الأقدار عشان ينكشف الناس. أدي حزب الخيانة هو. أقسم برب العرش العظيم على خيانتهم، وأطلب أي واحد منهم للمباهلة، إن لم يكونوا خونة ربنا يقضي عليه أوعى، وإن كانوا خونة ربنا يقضي عليهم. ده مفيش كلام هنا، فلازم نبين عشان الأتباع اللي عاملين زي الماعز اللي بيقاد بالحبل خيانة طرف الحياة، حد منه مين؟ أناس يقولون أعاهد الله على تطبيق الشريعة كتابا وسنة، ودول بيقولوا الشريعة لا، سواء جابها وغيره كلهم بيقولوا الشريعه لا، كل اللي حصل عشان الشريعه عشان الاسلام ما يبقاش فيه اسلام. كان رضيل عن مبارك الداعر الخائن اللي سرق المليارات المليارات المليارات، وترك الناس فقراء يتكافئون الناس السؤال، تركنا في حال يعرفها العالم اجمع وشاهد به العالم اجمع. الله، انتوا دلوقتي معاهم حبايبه وعايزين ترجعوه تاني ليه؟ لانه لا لا لا لا لا لا لا لا حسوا بالك حلو قوي ان استجيب الاسلام ده، اسلام ايه؟ اسلام تخلينا عبيد وبتاع وكده، لا والقضاء يبقوا عبيد برضه. يا سلام يا سلام، فامر باشع. الصراع اسلام ولا اسلام، هو ده اللي موجود النهارده، ولا بد ان نكون على درايه من هذا تماما ان شاء الله. يعني نتبع هذه الايه ببيان اخر، لنبين أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن، هي القرآن بإذن الله. نبين في الخطبة المقبلة، ولقد أطلت والجو حار وابتكى، لكن كل ماذا نفعل يعني؟ أنت شايف حي الأمة ده كويس يعني تسكت عليه؟ دي حار ونمشي؟ ده المساجد تهاجم، المساجد قدسية، المساجد ما هيش قدسية في بلاد المسلمين، في منتهى البساطة يهاجمها البلاطجة وغيرهم. والبلطجي ما يغيبش المسجد، ده البلطجي بيشتغل بفلوس، اعمل كذا يعمل كذا، المال هو معبوده ولا يعرفه شيئا. بقى لو حد هاجم الكنيسة كنا هنسكت؟ لا نوافق أبدا على أن أي كنيسة تهاجم. ليه؟ دور العبادة لا تهاجم أبدا. يوم يهاجم المسجد في دولة بلد مسلمة غالبيتها مسلمون، شيء بشع جدا جدا بيحصل، وتراق الدماء بالصلاة وساعة الصلاة. يا لطيف يا رب. أقول ده بسبب المواجهات الضعيفة وسياسه الإخوان الضعيفة فيما مضى، لكن بإذن الله نرجو الحق والقوة فيما هو آت بإذن الله إن شاء الله يذهب عنا هذا البلاء. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء، لا تنسوهم، وادفعوا أموالكم، لأن الفقر بزاد ونحن على دخول في هذا الشهر الكريم العظيم، وبنعمل شنط زيادة، يعني بنعمل حوالي 500 شنطة بتسمى من شنط رمضان، مساعدة ليست للأسر 1300 ولا ل150 آخرين اللي بيروحوا للإخوة، ولا 25 بتروح للمشغولين ومش عارف، لا لا، ده شنط خاصة برمضان لفقراء لم يدخلوا في هذه المشروعات. فبنستعد، محتاجين، نحتاج للأموال، نحتاج للمساعدات العينيات وهكذا، بنحتاج. يبقى ادفع، والله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا دي الوسيلة إلى الله لك يرضى عنا وعنك الله صلى تعالى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أحصي المقاومين للشريعة عددا، فقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم كل من خاصم شرعك فسلط عليه الآفات المهلكة. اللهم املأ عليه بيته نارا. سلط عليه أبناءه وامرأته. اللهم سلط عليه أهله وجيرانه. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اقض عليهم قضاء مبرما. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود. يا رب القوى والقدر، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، نستغيث بك الإخوين في سوريا وفي أركان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. اللهم نمجي يعظ أطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراق فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم، وصوب قذائفهم، وجعلها في مقاتل أعدائك وأعدائهم. اللهم عليك يا بشار هذا، اللهم أخرس كلمته وأسقط رايته، فرق جمعه وشتت عليه شبلك. اللهم أخزي بأعظم مما أخزيت به القذافي. اللهم عليك بالمجوس الإيرانيين وبالمجوس في حزب اللات، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اجمع كلمتهم على قلب رجل واحد، أرجو في ذلك قدرتك ورحمتك، فأنت الرحمن الرحيم وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعن كل شاب وشابة مسلمة يمتحن في هذه الأيام، وفقه وعلمه ما جهل، وذكره ما نسيه، وعوضه عما أرى من البلاء خيرا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.